بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه لا يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للخامس من شهر ربيع الآخر من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير النكت والعيون للماوردي رحمه الله تعالى. قرأنا في مقدمة هذا الكتاب، ثم يعني شرعنا في قراءة تفسير سورة النساء، والآن نكمل ما توقفنا عند قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء، الآية الخامسة. تفضل يا شيخ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين. قال الماوردي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، اختلفوا في المراد بالسفهاء في هذا الموضع على أربعة أقاويل. أحدها أنهم الصبيان، وهو قول سعيد بن جبير والحسن، والثاني أنهم النساء، وهو قول ابن عمر، والثالث أنه على الأولاد المشرفين أن يقسم ماله فيهم فيصير عيالا عليهم، وهو قول ابن عباس وابن زيد وأبي مالك. والرابع أنه أراد كل سفيه استحق في المال حجرا، وهو معنى ما رواه الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أنه قال: ثلاثة يدعون فلا يستجيب الله لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى مالا سفيها وقد قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ورجل له على رجل دين لم يشهد عليه. وأصل السفيه خفة الحلم، فلذلك وصف به الناقص العقل. عندك السفيه كذا ها؟ أي السفيه؟ يعني لعلها السفة، لأنه يريد أن يتكلم عن السفاهة، فيقول أصل السفة خفة العلم، تسفهت الريح الأشجار بدأت تلعب بها خفيفة، بدأت تخف، هذا معنى يعني لعل أراد بها السفة أو السفي. طيب قال اقرأ. الله عليكم. وأصل السفة خفة الحلم، فلذلك وصف به الناقص العقل، وصف به المفسد لماله لنقصان تدبيره، ووصف به الفاسق لنقصانه عند أهل الدين والعلم. وأموالكم فيه تأويلان، أحدهما يعني أموال الأولياء وهو قول ابن عباس، والثاني أنه عنى به أموال السفهاء وهو قول سعيد بن جبير. التي جعل الله لكم قياما، قرأ نافع وابن عمر قيما ومعناهما واحد، يريد أنهما قوام معايشكم ومعايش سفهائكم، وارزقوهم فيها واكسوهم، فيه قولان، أحدهما أي أنفقوا أيها الأولياء على السفهاء من أموالهم، وقولوا لهم قولا معروفا، فيه تأويلان، أحدهما أنه الوعد بالجميل وهو قول مجاهد، والثاني الدعاء له كقوله بارك الله فيك وهو قول ابن زيد. طيب هذه الآية نلاحظ أن المؤلف رحمه الله يحاول قدر المستطاع أن يحصر الأقوال الواردة عن السلف، ويركز وينسب الأقوال إلى أصحابها، قال سعيد، قال ابن عمر، قال فلان، وينسبها، وتلاحظ أنه لا يرجح وإنما يذكر الأقوال، يقول فيه مثلا ثلاثة أقوال، فيه أربعة أقوال، ولا يختار منها شيئا، أحيانا يرجح أحيانا لا يرجح، يرجح إذا ظهر له ترجيح، إذا لم يظهر له ترجيح فإنه يبقي الآية على أنها تحتمل هذه الأقوال. ما المراد بالسفهاء هنا لما تقول هؤلاء السفهاء؟ السفهاء تقابلهم العقلاء، الرجل الرشيد العاقل المتزن الرزين، هذا يقابله السفيه الذي لا يعني لا يثمن الأمور ولا يحسن العاقبة في الأمور، يتصرف بأشياء غير بأشياء لا تليق، يتكلم بأشياء هذا سفه، نقص في العقل. طيب نقص العقل يطلق على من؟ نقول لا نستطيع أن نحدد، نقول قد يكون الصبي رشيدا عاقلا وهو صغير، المرأة قد تكون كبيرة تصل الخمسين سنة وهي سفيها، وكذلك الرجال يوجد منهم من هو سفيه. فكلمة السفه هنا يعني لما يقول لك مثلا هنا هم الصبيان، شو يسمي هذا التفسير؟ هذا يسمى عند العلماء التفسير بالمثال، هذا ترى مهم دائما في التفسير، تفسير بالمثال. في قوله تعالى في سورة غافر قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. نجد السلف ماذا يقولون؟ يقول الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها. طيب والمقتصد قال الذي يصلي في الوقت ويقتصر على الفرائض. طيب والسابق خيرات قال الذي يصلي في أول وقت ويحافظ على السنة. يأتي مفسر آخر يقول لك المقتصد الظالم نفسه الذي يتعامل بالربا، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة، والسابق خيرات الذي يؤدي الزكاة والصدقات. طيب إيش هذا نسميه؟ نقول هذا تمثيل، هو يمثل لك، يقول لك ترى كان يقول لك ترى الظالم نفسه لا حد له، لكن أعطيك مثال عشان تعرف. يعني لو جاءك واحد الآن قال لك من رغيف الخبز ما هو، وجئت له أنت برغيف قلت هذا إيش رأيك فيه هذا رغيف؟ قال لي هذا خلاص عرفته، أنت مثلت لي مثال قلت هذا رغيف تفضل. فأحيانا السلف يستعملون الأمثلة في مثل هنا، استعمل مثال يقول لك الصبيان، ما يحصر السفيه بالصبي، هو ما يقصد، هو يقصد يقول لك مثل الصبي. زين الصبي يوجد أكثرهم الغالب على الصبيان السفاهة. زين طيب يقول كل آخر هو قول ابن عمر قال النساء، يقول النساء فيهم سفاهة، ليس معنى النساء جميعهم سفهاء، لا، في من النساء من هي أعقل من الرجال. زين فهذا يفهم الناس، لأن الناس أحيانا يفهم يقول شوف العلماء يفسرون يقولون النساء سفهاء، هو صحيح هذا، هو يمثلك مثال يقول لك في النساء منهم سفهاء، أحيانا الغالب في النساء أنها لا تحسن تصرف. لو تعطيها مبلغ قدره 1000 ريال ولا 100,000، بعض النساء ما تفرق بين 100 و1000، كلها تضيعها بلحظات. ومن النساء من هي رزينة وفاهمة وتعرف. فقول هنا النساء كأنه تفسير لكثير من النساء، كثير من النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيته مثل كنا ناقصات عقل ودين، هذا كلام الرسول، لأن النقص المرأة ناقص عقلها، شهادة المرأة بشهادة رجلين، شهادة الرجل بشهادة امرأتين. نعم. طيب يقول والثالث أنه عنى الأولاد المسرفين، شوف التقييد، والأولاد هنا يشمل الذكور والإناث، المسرفين. يقول يقسم ماله فيهم فيصير عيالا عليهم، شفت؟ يقول الأولاد المسرفين، أنت إذا أعطيت مالك للأولاد وضيعوه في سفريات وفي سيارات وفي كذا وفي كذا وفي كذا، أصبحت مسكين محتاج، ضيعت مالك، فيصير عيالا عليهم. قال وهو قول ابن عباس وابن زيد وابن مالك، شوف كل أقوال السلف. الرابع ماذا؟ قال أنه أراد كل سفيه استحق في المال حجرا، وهذا هو الأعم والأفضل، ويدخل الأقوال الثلاث كلها فيه، يدخل النساء والصبيان والأولاد والذين لا يحسنون، لأن كل سفيه استحق أن يحجر على ماله فهو سفيه. هو أورد حديث هنا قال ثلاثة يدعون فلا يستجيب الله لهم، هذا الحديث يقول اختلف في رفعه ووقفه، قال بعضهم أنه موقوف، بعضهم قال أنه يعني موقوف، وبعضهم قال أنه مرفوع، وبعضهم رجح أنه موقوف، وبعضهم صححه وبعضهم ضعفه، يعني في كلام. طيب يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هل هي أموالهم ولا الأموال السفهاء اللي عندك؟ هنا قولان، يقول أموالك حقيقة لا تعطيها السفيه، لا تعطيها أولادك ولا تعطيها النساء ولا تعطيها أي سفيه، زين؟ أو الأموال اللي أنت عندك لهم لا تعطيهم، لو كان عندك يتيم سفيه وعنده في في في في الرصيد يعني محسوب له مثلا 1,000,000 ريال، هل تعطيه 1,000,000 ريال؟ هذا المقصود، إنك تمسك ماله فقولان يعني قولان صحيحان قولان. فقول تعالى أموالكم يحتمل أن يكون أموالهم حقيقة أو أموال من يعولونهم. يقول وارزقوهم فيها واكسوهم. شوف قال ارزقوهم فيها ما قال ارزقوهم منها. شوف لو قال ارزقوهم منها كان تأخذ منها وتعطيه فينقص ينتهي أحيانا، لكن لما قال ارزقوهم فيها يعني حركها واعطهم، يعني ادخلها في تجارات واعطهم منها حتى لا تنقص. شايف؟ طيب يقول وارزقوهم فيها قولان، أحدهما أنفقوا أيها الأولياء على السفهاء من أموالكم، ما ذكر الثاني. وقوله قولا معروفا قال الوعد الجميل والدعاء لهم، كلها صحيحة. طيب ننتقل يا شيخ للآية التي بعدها، تفضل. نعم أحسن الله عليك. قوله وابتلوا اليتامى أي اختبروهم في عقولهم وتمييزهم وأديانهم حتى إذا بلغوا النكاح، يعني الحلم بقول الجميع. فإن آنستم منهم رشدا فيه أربع تأويلات، أحدها أن الرشد العقل وهو قول مجاهد والشعبي، والثاني أنه العقل والصلاح في الدين وهو قول السدي، والثالث أنه صلاح في الدين وإصلاح في المال وهو قول ابن عباس والحسن والشافعي، والرابع أنه الصلاح والعلم بما يصلحه وهو قول ابن جريج. شايف هو ذكر الآن يعني في قوله وابتلوا اليتامى كيف نختبرهم؟ قال اختبرهم في عقله وفي دينه، فإن كان دينه صالحا وعقله صالحا خلاص هذا تعطيه ماله خلاص. طيب يقول حتى إذا بلغوا النكاح، معروف النكاح هنا يعني سن البلوغ، سن البلوغ. طيب فإن آنستم منهم رشدا يعني أحسستم منهم الرشد، كيف نعرف أنه رشيد؟ قال ذكر أربعة أقوال كلها منسوبة إلى السلف، وهذا جميل من المؤلف يعني يذكر لك أقوال السلف ما يخرج عنها. يقول يعني آنستم منهم رشدا أي في عقولهم أو في الدين والعقل جميعا، أو يعني أو صلاح الدين وصلاح المال والعقل، يعني وهذا هو الصحيح أنها تشمل. يعني فإن أرشتم منهم رشدا أي صلاحا في دينهم وفي يعني الدين متمسك بدينه، العقل يفهم ويدرك وأيضا يحسن المال يحسن التصرف، إذا أعطيته مثلا مبلغ راح وحركه واشتغل فيه لا يضيعه، هذا معناه. طيب تفضل. أحسن الله إليك. قال فادفعوا إليهم أموالهم يعني التي تحت أيديكم أيها الأولياء عليهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني لا تأخذوها إسرافا على غير ما أباح الله لكم، وأصل الإسراف تجاوز الحد المباح إلى ما ليس بمباح، فربما كان في الإفراط وربما كان في التقصير، غير أنه إذا كان في الإفراط فاللغة المستعملة فيه أن يقال أسرف إسرافا، وإذا كان في التقصير يقال سرف يسرف. قوله تعالى وبدارا أن يكبروا، قال ابن عباس وهو أن تأكل مال اليتيم تبادر أن يكبر فيحول بينك وبين ماله، ومن كان غنيا فليستعفف يعني بماله عن مال اليتيم، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فيه أربعة أقوال، أحدها أنه القرض يستقرض إذا احتاج ثم يرده إذا وجد، وهو قول عمر وابن عباس وجمهور التابعين. والثاني أنه يأكل ما يسد الجوع ويلبس ما يواري العورة ولا قضاء، وهو قول الحسن وإبراهيم ومكحول وقتادة. روى شعبة عن قتادة أن عم ثابت بن رفاعة وثابت يومئذ يتيم في حجره أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله، قال أن تأكل بالمعروف من غير أن تقي مالك بماله ولا تتخذ من ماله وقرا. والثالث أن يأكل من ثمره ويشرب من رسل ماشيته من غير تعرض لما سوى ذلك من فضة أو ذهب، وهو قول أبي العالية والشافعي. روى القاسم بن محمد قال جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال إن في حجري أيتاما وإن لهم إبلا فماذا يحل لي منها؟ فقال إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباءها وتلوط حوضها وتفرط عليها يوم وردها فاشرب من ألبانها غير مضر بنسل ولا بأهل في الحلب. والرابع أن يأخذ إذا كان محتاجا أجرة معلومة على قدر خدمته، وهو قول عطاء. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لي مال ولي يتيم، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا واق مالك بماله، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ليكون بينة في دفع أموالهم إليهم، وكفى بالله حسيبا. فيه قولان أحدهما يعني شهيدا والثاني كافيا من الشهود. طيب واضح، جميل جميل، يعني مؤلف ما شاء الله يحصر الأقوال ويجمع، يعني قوله تعالى وابتلوا اليتامى إلى قوله تعالى فادفعوا إليهم أموالهم. نعم، يقول فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم، يعني متى يدفع المال لليتيم؟ إذا شعرنا منه الرشد والعقل وتمام العقل وإحسان ويعني وإحسان التصرف. طيب فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، يعني لا تأكلوها على وجه الإسراف. الإسراف يقول هو ذكر فائدة لغوية، قال إذا يعني قال الإسراف أحيانا يقول في الإفراط والتفريط، قال إذا كان في الإفراط فاللغة المستعملة أسرف إسرافا، وإذا كان في التقصير قال سرف يسرف سرفا سرفا. طيب فالآية هنا في الإفراط، لأن قال إسرافا لا تأكلوها إسرافا في الإفراط كما ذكر هنا، قال يعني تجاوز الحد، لا تأكلوا أموالها وأنتم تسرفون في أكلها، هذا معناه. وبدارا أي تبادرون أخذها قبل أن يكبر، لأن إذا كبر حال بينك وبين المال، فما دام صغير أن تستطيع أن تأخذ تبادر إلى ماله، فهذا نهي من الله نهي. طيب قال طيب إذا كان هذا النهي أننا يجوز أن تأخذ المال على وجه الإسراف والمبادرة، فما الحكم؟ هل يجوز أن أخذ؟ بين الله، قال من كان عفيف من كان غنيا فليستعفف ولا يأخذ، ما دام أنك غني وغنيك الله عندك خير فلا حاجة أن تأخذ من مال اليتيم، حتى لو كنت تعمل على أماله، عندك إبل مثلا، له إبل له أغنام، ما تأخذ من حليب ولا تشرب، ما دام عندك أغنام وعندك شيء يكفيك فأعرض عنها واتركها. طيب وإن كان فقيرا قال يأكل بقدر الحاجة، كما جاء عن ابن عباس أنه قال إذا كنت تبغي ضالة يعني ترد الضالة وتهنأ جرباها، يعني أنها يعني الجرباء منها تعالجها، وتلوط الحوض حوض الماء وتفرط عليها يوم وردها وتشرب يعني فاشرب من البانه مقابل هذا العمل مقابل هذا العمل. وجاء في أيضا رجل آخر في حديث قال خذ من غير يعني من غير إسراف أو غير مسرف ولا واق مالك بمال، يعني لا تجعل هذا المال تقي مالك فيه، يعني مثلا أنت عندك رصيد في حسابك وتشتغل في رصيد الفقير، تأخذ من رصيده تقول أنا ما دام أني أشتغل فيه بأخذ من رصيده ومالك تقيت تحفظه، فيقول لا خذ إذا كنت محتاج، يعني كأن استعمال مال اليتيم وأخذه أنه لا يجوز الأصل فيه، ولا يجوز الإنسان أن يتعرض له إلا إذا كان محتاجا له، فيأخذ مقابل العمل بس. هذا اختصار. طيب نأخذ الموضع الذي بعده، تفضل. نعم أحسن الله إليك. قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. والسبب نزول هذه الآية: في الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث، فروى ابن دريج عن عكرمة قال: نزلت في أمي كجة وبناتها وثعلبة وأوس بن سويد وهم من الأنصار، وكان أحدهما زوجها والآخر عم ولدها، فقالت: يا رسول الله، توفي زوجي وتركني وبنيه ولم نورث. فقال عم ولدها: يا رسول الله، ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا يكسب عليها ولا تكسب. فنزلت هذه الآية. أيوة، الآن المؤلف ماذا؟ المؤلف لم يتكلم عن الآية وإنما ذكر سبب النزول. شوف المرة هذه اختصر جدا، ذكر السبب نزول هذه الآية. هذه معروفة، قصة في أم كجة. أم كجة هذه ضبطها بعضهم بأم كحة، أم كحة بالحاء، وبعضهم ضبطها بالجيم أم كجة. هذه في رواية قال إن أباهم جاءت بالبنتين للرسول صلى الله عليه وسلم، أتت بالبنتين قالت: يا رسول الله، إن أباهما قتل معك في أحد، وإن عمهما أخذ المال كله ولم يبقي لهما شيئا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم خاطب العم قال: إن ما فيهم أولاد، لا يرد يرفع السيف ولا يرد العدو ولا يأتي بالرزق، يعني بنات ما فيهم، يعني مثل الرجل يركب الفرس ويحمي ويدافع، فأخذ المال كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزلت الآية المواريث، أنه يعني للرجال نصيب وللنساء نصيب. فهذه الآية مجملة ما فيها تفصيل، تأتيك بعدين التفاصيل أن النساء إذا كانت واحدة لها النصف، وإذا كانت أكثر من واحدة لهم الثلثان، هذه تأتي المسألة. هو فقط ذكر لك سبب النزول. طيب، الآية اللي بعدها اقرأ. أحسن الله عليكم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فيها ثلاثة أقاويل: أحدها أنها ثابتة الحكم، قال سعيد بن جبير: هما وليان، أحدهما يرث وهو الذي أمر أن يرزقهم أي يعطيهم، والآخر لا يرث وهو الذي أمر أن يقول لهم قولا معروفا. وبإثبات حكمها قال ابن عباس ومجاهد والشعبي والحسن والزهري. وروي عن عبيدة أنه ولي وصية فأمر بشاة فذبحت. أعد وروي. وروي عن عبيدة أنه ولي أن عبيدة. هذا عبيدة من السلف، من التابعين، هذا اللي يظهر لي. عبيدة السلماني، هذا اسمه عبيدة السلماني، هذا من تلاميذ ابن عباس، تلاميذ ابن مسعود في الكوفة، معروف من إذا قيل عند التابعين والمفسرين هو عبيدة السلماني بفتح العين، إلا إذا كان يقصد شخص آخر اسمه عبيدة لم يوضح. طيب اقرأ. نعم، أحسن الله عليك. وروي عن عبيدة أنه ولي وصية فأمر بشاة فذبحت، وصنع طعاما لأجل هذه الآية، وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. والقول الثاني أنها منسوخة بآية المواريث، وهذا قول قتادة وسعيد بن المسيب وأبي مالك والفقهاء. والثالث أن المراد بها وصية الميت التي وصى بها أن تفرق في من ذكر وفي من حضر، وهو قول عائشة، فيكون ثبوت حكمها على غير الوجه الأول. واختلف من قال بثبوت حكمها على الوجه الأول في الوارث إذا كان صغيرا هل يجب على وليه إخراجها من سهمه، على قولين: أحدهما يجب، وهو قول ابن عباس وسعيد، ويقول الولي لهم قولا معروفا. والثاني أنه حق واجب في أموال الصغار على الأولياء، وهو قول عبيدة والحسن. طيب، وقولوا لهم. نعم، واصل. نعم، السلام عليكم. وقولوا لهم قولا معروفا، فيه قولان: أحدهما أنه خطاب ذي الورثة وأوليائهم أن يقولوا لمن حضر من أولي القربى واليتامى والمساكين قولا معروفا عند إعطائهم المال، وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير. والثاني خطاب للآخرين أن يقولوا للدافعين من الورثة قولا معروفا وهو الدعاء لهم بالرزق والغنى. نعم هذه. وإذا حضر القسمة، أي قسمة؟ قسمة المواريث. كان في السابق يعني قليل أن يكون القسمة في الأموال، أكثرها في العقارات وفي المزارع وفي المحلات التجارية. قد يكون الميت هذا توفي عنده محل دكان تجاري، أو أحيانا عنده مزرعة، أحيانا عنده يعني مواشي أغنام أو إبل، وأحيانا عنده يعني بيت مثلا فيه أغراض وكذا. فإذا توفي وأرادوا قسمة المواريث ماذا يصنعون؟ يأتون الفقراء، الفقراء والمساكين والأيتام يأتون عند الباب، يجلسون عند الأبواب، بعضهم معهم أواني وبعضهم كذا، فيأتون يتطلعون يقولون أبوهم ميت وحنا ندعو له وحسن الله عزاكم عظم الله أجركم الله يغفرنا، فيجلسون النساء والشيب وكبار السن وكذا يجلسون عند الأبواب. فإذا رآهم أهل الميت أعطوهم ما تيسر. فقال الله سبحانه وتعالى وإذا حضر القسمة، قسمة المواريث سواء كانت من المواشي أو كانت من المزارع، يعني يأخذون يعني شو اسمه الغلة والزراعة والثمار، أو مثلا محل تجاري أخذوا الأغراض بدأوا يبيعون كذا، يعني يفرقونها ويبيعونها أو يوزعون هذه الأشياء. فإذا حضر القسمة، قال إذا حضر القسمة أولو القربى يعني الأقارب المحتاجين وليس ورثة، واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أعطوهم أي شيء يسير وقول لهم قولا معروفا، يعني أعطهم شيء يسير وقل أغناك الله. إذا لم يجد عندك شيء ولا في قسمة هذه الأشياء فتقول لهم أغناكم الله والله يعطيكم، من هذه العبارة التي يعني تدعو لهم في الدعاء. هو قال هنا، هو ذكر هنا هذه الآية، بعضهم قال أنها منسوخة، نسخت بآية المواريث، وبعضهم قال إنها ليست منسوخة، أنها ثابتة وإنها على وجه الاستحباب، إن عطيتهم ولا ما يلزم، على كلام مثل ما ذكر هنا إنها يعني على فيها خلاف. هل الصحيح أنها محكمة وليست منسوخة وثابتة، ويعطون يرضخ لهم رضخ يعني من غير تقدير، من غير تقدير، ويقال لهم قولا معروفا. طيب واصل يا شيخ اقرأ. نعم أحسن الله عليكم. وبيخت الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فيه أربعة أقاويل، أحدها أن معناه وليحذر الذين يحضرون ميتا يوصي في ماله أن يأمروه بتفريق ماله وصية في من لا يرثه، ولكن ليأمروه أن يبقي ماله لولده كما لو كان هو الموصي لآثر أن يبقي ماله لولده، وهذا قول ابن عباس ومجاهد والسدي. والثاني أن معناه وليحذر الذين يحضرون الميت وهو يوصي أن ينهوه عن الوصية لأقربائه، وأن يأمروه بإمساك ماله والتحفظ به لولده، وهم لو كانوا من أقرباء الموصى لآثروا أن يوصي لهم، وهو قول مقسم وسليمان بن المعتمر. شوف هذا الأول والثاني متقابلان، يقول وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا لمن يحضر، لمن هم يحضرون عند الميت، فيقول له يعني أوصي، هو يعرفون عنده أطفال وصغار ونساء، يقول له أوصي للأقارب ووزع مالك في الوصية ينفعك الوصية واترك إلى الصغار. وبعضهم قال لا عكس، قال لا توصي ولا شيء، هذا المال لأطفالك ويحرمونه من الوصية، وقد يكون الأطفال عندهم أموال أخرى. هذا وجهان. طيب الثالث. نعم أحسن الله عليكم. والثالث أن ذلك أمر من الله تعالى لولاة الأيتام أن يلوهم بالإحسان إليهم في أنفسهم وأموالهم كما يحبون أن يكون ولاة أولادهم الصغار من بعدهم في الإحسان إليهم لو ماتوا وتركوا أولادهم يتاما صغارا. هذه شوف هذه القول الثالث ليس في الوصية، تقول لك يعني يقول لك إذا كان عندك أيتام فأحسن إليهم في تربيتهم كما كأنهم أولادك، كأنهم أولادك، كما أنك أن تحرص على أولادك فاحرص على من تتولى القيام بكفالتهم. هذا معنى. طيب الرابع. نعم أحسن الله عليك. والرابع أن من خشي على ذريته أن من خشي على ذريته من بعده وأحب أن يكف الله عنهم الأذى بعد موته فليتق الله وليقولوا قولا سديدا، وهو قول أبي بشر بن الديلمي. يعني يقول من خشي على ذريته من بعده، يعني أن يضيعوا ويخشى على ذريته أن يعني يفقروا ويصبحوا فقراء، وأحب أن يكف الله عنهم الأذى بعد موته وأن يصبحوا يعني في أحسن حال، فعليه أن يتق الله في من يأتي عنده من من يحضره الموت. نعم. طيب اقرأ الآية. نعم أحسن الله إليك. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما عبر عن الأخذ بالأكل لأنه مقصود الأخذ، إنما يأكلون في بطونهم نارا، فيه قولان، أحدهما يعني أنهم يصيرون به إلى النار، والثاني أنه تمتلئ بها بطونهم عقابا يوجب النار، وسيصلون سعيرا، الصلاء لزوم النار والسعير إسعار النار، ومنه قوله تعالى وإذا الجحيم سعرت. نعم، يقول إن الذين يأكلون أموال، ما معنى يأكلون؟ يعني يأخذونها سواء أكلوها أو حجزوها عندهم. طيب عبر بالأكل لأنه أكثر استخدام المال في الأكل. طيب إنما يأكلون في بطونهم نارا، كيف يأكلون في بطونهم نارا؟ قال يأكلون هذه الأموال التي تصيرهم إلى النار، تجعلهم يعني يكونون من أهل النار، أو تمتلئ بطونهم منها عقابا يوجب النار. وبعضهم قال لا، في حديث ورد في تفسير ابن جرير الطبري وابن كثير ورد أن الذين يأكلون أموال اليتامى إذا جاء يوم القيامة امتلأت بطونهم نار تحرقهم، حتى قيل بعضهم إن يعني حتى في وهم في قبورهم النار تأكل بطونهم، تحترق في بطونهم لأن بطونهم امتلأت من مال اليتيم، فعاقبهم الله بأن تمتلئ نار تحرقهم، نسأل الله العافية. ولذلك لما نزلت هذه الآية على الصحابة ماذا فعلوا؟ عزلوا أموال اليتيم عنهم، فالذي عنده يتيم يضعه بعيد، يحط له طعام بالحالة وملابسه بالحالة وكذا، ما يستطيع أن يدخل معه. آية هذه صعبة، حتى لو بقي شيء من طعام اليتيم ما يأخذونه، يرمونه خشية أن يقعوا في هذه الآية. حتى لو مثلا اليتيم هذا عنده ملابس لا يريد أن يستغنى عنها أو حذاء أو كذا، ما يأخذون شيء منه أبدا. فتحرجوا هم وتحرج اليتيم مسكين، اليتيم يريد أن يأكل معهم، يقول لا خذ طعامك وابعد عنه، فصار فيه حراج. فجاءت الآية في سورة البقرة وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، فخفف عنهم فبدأوا يخلطونهم كل واحد نيته مفسد أو مصلح. طيب يا شيخ نقف عند هذا القدر لأن الآية التي بعدها تدخل في قسمة المواريث، الآية 11 والثاني 10. باقي شيء؟ إلا قالوا إذا الجحيم سعرت، قرأت وإذا الجحيم سعرت ولا لا؟ نعم ليه انتهى منها، انتهينا منها. الآن عندنا تنتقل الآيات إلى التفصيل في أحكام المواريث، آيتان. شوف آيات المواريث ثلاث في القرآن فقط، جمع الله المواريث كلها في ثلاث آيات، آية 11 و12 وآخر آية من سورة النساء 176، كل المواريث جميعها. طيب هي الأصول، تكلم الله عز وجل أول شيء عن الفروع الأولاد، ثم عن أصول الآباء، ثم عن الحواشي الأزواج والزوجات والإخوة، ثم في الأخير الإخوة الأشقة والإخوة من أب، هذه كل المواريث. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل. بارك الله فيك وياكم شيخ، جزاكم الله خير. حياكم جزاكم الله خير. حياكم جزاكم الله خير. حياكم جزاكم الله خير. حياكم جزاكم الله خير. حياكم جزاكم الله خير. حياكم جزاكم الله خير. حياكم جزاكم الله خير.